بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي پیغمبر براستي ايماستر كوتني چي آش كرامان پیبخشيت ما باست ريكوتنكي حديبية كالنوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم قريش دا موركرا بندكاني و پیمانا لروالة دا زرري ايمان داران بو بلام هر هموي قرى بخير و سربرزي بويان. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تا خدا لهمو گناها كاني الرابردو آين دشت خوش ببيتو بخشينا كاني لسر التواب كاتو بتخات السرقي راستو دروست. وينصرك الله نصرا عزيزا. تا بوبون ايوا خدا سركوتني چي بهيز وبالات پي ببخشيت. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هر او خدای خوی آرامی و همنی دا بزاندو تا سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دا مزراو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمان داری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید. بگمان هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خاونیانا همیشو بردوام خدای گورا زانای بهم مشتیکو دانای لهمو کارک دا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أماش هموي بو أوي تا ایمان داران لپیاوان و لآفرتان بخاطن ناو بهشتی کوا کچندها روبار بجر درختو ببردم کشکو تلارکانی دا درواد هاوری لگل جیانی نمری دا هروها بو اوی که تاو پوشی لحلو گناه کانیان بکاتو ام بلین للاین خداوا دست کوتو سرفرازی چی زور گورو بیس نورا بو ایمان داران. ویعذب المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لولا شوا آزارو اشکن جای دورو مشرک کان چه پیاوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خراپیان در باره خدا هیا او گمان خراپیان هر بو خویان دگر ریتوا اوان خدا نفرینی لیا کردونو دو زخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سختو سامناکا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هرچی سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجر فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اما تو من روانه کردوا اي محمد كشايتو مجددرو بآگاه نربيت بو گروي آدمي زاد. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بو اوي ايوا باور بهنن بخداو پیغمبركيو پشتیوانی لپیغمبر بکنو ریزی شایستی خوی لیا بگرنو تسبیحاتو ستایشی خدا بکن لبر بیانو عصران دا.

شکستو حلاتنی کافران لزنجی مسلمانان دا هردم برنامه و یاسای خدا براستی هرواب و لزوه و هر جیز نبینید برنامه و یاسای خدا گورانی بسرده بید. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. رو خدای دستی به باورانی لئی و بستوا نیهش بگشتان دابین دستی ایوشی گرت و دجیانو نیهش جنگ ببیت دوی اوی ايوي زال كرد بسريان دا لناو جرغي مكة دا خدا همي شو بردوام بناي بوي كدي كن. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. او خراب کارانا اوانن که بباور بونو ریگشان لگرتن بگن کعبه پیروزو نیان هشت او مرومالاتی که گل درابونه و با قربانی بگاتت جی خوی خو اگر لبر او پیاو آفرت مسلمانان نبوایا که نتان دناسین پیشلتان دکردن لناو شاری مکه دابونو هشتا کوچان نکرد بو بهوی اووا عیب و عارو باری گرانتان توش دبو لیانوا بی اوی بزانن اگر لبر او نبوایا مولتی او من دادا با کشتنیان امش بو اوی خدای پروردگار او کسانی دیویتو شایستن بخات جرسایی سوزو بزهی خویوا خو اگر مسلمان لکافران جابونای لمکه دا بيقمان ايما بدستي اي وسزاي بسوي بيبا وران ما انددا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سزای اوانی که بباور بون لبر اویا دمار جیریان خستوتن ناو دلو درونی خویانوا که دمار جیرین نفامیه جا خدا آرامی و آسودهی دابزان دستر پیغمبرکی و سر ایمان داران ایتر دل خوشن بر ریکوتنکو در انجامکانی خدای گورش پا بندی خدا ناسی و پارسکاری کردن اوان شایستی او بهرینو مردی او ریزن دلنیابن همیشو بردوام خدا بهموش تیک زانو آگایا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سوين بخدا بيغمان خدا خوني پیغمبركي براستي وكخوي هنا وتدي كده فرميد بمزوانا ايوا بهمو آرامي وآسو ديكوا بويستي خدا دتنا ناو كعبي پيروزوا عمر بجيد هنن سرتان دتاشن يا كورتي دكنوا بي اوي ترسو بيمتان لكس هبيت جا اوي نتان زاني وا خدا دي زاني كجغلم سركوتنيشي نزيشي تري بوبريار داونو پيتان دبخشيت كغزاي خيبرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خدا او ذاته كبيغمبري خير روانه كردوا هاورين لقل رين ميو پيامي راس دروز دا بو اوي ظالب كاد بسر همو پيامو برنامه چي تردا خدا خوشی بسا بو شایتی دانو آشکرا کردنی او راستیا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد روان كرابي خدايا اوانشی که لخزمتی دانوشوینی کوتون تندو تیجن برامر بباورانو ببزیو مهربانن لنوان خوینده دان بینید سرگرمی نویجو خدا پرستین کرنوشو سجده دبن اردم آواتیان بده سنانی رزامن دیو پای برزیه للای خدا نشانه چاچی و پاچیان لنو چوانیان دا دیارو ددرو شیطوا لانزامی سجده بردنو خدا پرستیان دا جاو برزانا او نمونو پیناسیانا لطوراد دا نمونو پیناسشیان لانجیلیش دا وگروش اگوایا کل سر تاو چکر بکات جا چکر کی بحیث کرد بیت پاشان استور ببیتو راب وستید لسر قدکی او اندزو پی بگات کشتیار کان سر سام بکاتو پیان سیر بیت چون وا پی گی چون او خوی گرد ام پیناسی بو اویا خدا کافران داخل دل بکات جا خدای بد صلات بلینی بوان داو کبا وریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام داو اللوان کره خوش بونو پاداشتی گورو بیس نوریان پی ببخشید.